فاعلموا أن وأنتم ضراب. لا لا تقول البنت لأنك ما تحضر. فين المحل اللي 358,000 في الأخير. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما عندك بسم الله. ولم يشترط الكسائي والفراو الشرط الأول وهو إيه؟ استكمال الخبر. بعد استكمال الخبر الكسائي والفراو ما شرط هذا الشرط فمشتوكا بنحو من الذين آمنوا والذين هادوا والصالحون. إن والصابقون معطوف على اسم إن، ولكن الخبر ما استكمل إن خبر. وبقراءة بعضهم إن الله وملائكته يصلون على النبي. إيش؟ إن الذين آمنوا معطوف على اسم إن، على الذين آمنوا. اسماعيل في الاصل مبتدا المحل انه هو انا مبتدا يعني على قول سيبويه على لا هو هذا انا قلت لك لا ان سبب لا ان سبب ان هذا الاصل مرفوع طيب ما هو مبتدا في الاصل على إن واسمها إيش إن واسمها إيش معنى إن لا إن واسمها إيش حرة لا أنا أقول لك هو الناس إن كمان ليس مبتدأ حرف الحرف ليس له ليس له حظ من الله الذين هذا هو أصله مبتدأ طيب قبل استكمال الخبر ولكن سيبويه بن خليل العلماء هذا الآية هذا جعلوه على إيش؟ على التقديم والتأخير. من الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر ما فلا خوف عليهم والصابئون كذلك هذا أصح من هذا الكلام. راجع التفاصيل تشوف فشوف ما قلت لك قدم على من آمن. نعم واضح. وفي قوله فإني وقيار بهذا غريب وقيار معطوف على اسم إن فإني قبل استكمال الخبر أيسمع للجمهور قراءة بعضهم شيء إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي طيب وملائكته معطوف على اسم إن على إن معطوف على اسم مبتدا طيب ليش احفظ كله ان القول هذا وكذلك والا فاعلموا ان انتم بغاة نعم عطف على سبيل ان الضمير هذا وانتم قبل استكمال الخط أنا بغاة وأنتم بغاة ولكن اشترط الفراء كمان إذا لم يتقدم الخبر خفاء إعراب الاسم كما في بعض هذه الأدلة وخرجها المانعون وهم الجمهور خرجوا هذه الآيات وهذا على التقديم متأخر كما قلت لك والصابئون كذلك أي هذه أصح يا شيخ هذه أصح أي على التقديم والتأخير. هذا صح. صح من قال. نعم هكذا. الجمهور خرجوا على ذلك. والصادقون كذلك. أو على الحس من الأول. كقوله فإني وأنتما ها وإن لم تبوح بالهوى جنيفان فإني جنيف وأنتما جنيفان. ويتعجل توجيه الأول في قوله فإني مقير بها الغريب على التقديم والتأخير. فإني إيش لغريب مقير بها الغريب. ولا يتأتى فيه الثاني لأجل الله واضح. غريب نعم. الثاني ايش؟ الثاني المبتدا التقديم المتاخر لا يجوز لان خبر المبتدا لا تدخل عليه. لا فان قلت فاني لا غريب وقير بها الغريب لا يجوز هذا. لا يجوز نعم. المتأخر هذا الثاني. المتأخر هو الثاني. لا يجوز دخول الخبر. دخول اللام على الخبر. لن يكون غيار هو مبتدا ولا ايه؟ خبر مقدم. غيار. ايه؟ وخيار من الغريب. اذا كدت وخيار من الغريب. تقول لابد ابتداء في خبر المبتدا. ولذلك هذا ممنوع. ايش؟ الخبر محذوف اي خبر؟ لا محذوف خبر على التقديم والتأخير. ايوه. واني لغريب ومخير بهذا غريب. هذا التقديم والتأخير. هذا ممنوع في هذا. يدخل اللام على اللام. لا نعم، قال يدخل اللام. لا يتأتى فيه الثاني لاجل اللام، الا ان قدرت اللام هذا زائدة. مثلها ايش؟ زائدة مثلها في التقديم. يقول أم الحليس لعجل مصارفة. والثاني في قوله تعالى وملائكته ولا يتأتى فيه الأمر المتأخر لأن يصلون ليجري الواو في يصلون إلا قدرة الواو هذا للتعظيم. قدرة قدرة للتعظيم لا يتأتى إن الله يصلون. نعم، الله باب وسمع. وين النار قادم؟ وين النار؟ هذا راجع إلى من؟ الله. لا خلاص. وين النار؟ الله. راجع إلى من؟ راجع إلى الله. ليش إلى القادم؟ ولكن المبتدا حتى هو كذلك. مبتدا مجموع. إن. أول أخوة الجميع. وكذلك هذا التعظيم. مبتدا مفرد. نعم ولو كان مفرد هذا للتعظيم. هذا الكتاب قال لك هذا. نعم مثل رب الفعلون آخر قال لك إلا إن قدرت للتعظيم مثلها قال رب الفعلون ولم اختلط الفراء والشرط الثانية تبسطوكا برحمة قوله يا ليتني وأنت يا لميس في بلدة ليس بها أنيس إلي عاثر وإلي العيس. الشيخ ملائكته هنا ما يجمع الشيخ هنا يصلون كيف يعني يكون للمفرد التعظيم طالما الملائكة جمع؟ لا أخي خلي أنا ما أجاوب هذا واضح كما فهمتموه مصير في مثل رب الفرعون باب الجمع ملائكته هنا جمع قال ربي مفرد قال ربي ارجعوه مفرد ممكن للتعظيم وملائكته يصلون. يا شيخ هذه قراءة شاذة يا شيخ أريد أن أفهمكم وأنتم ما تحتاجون. هي قراءة شاذة يا شيخ؟ أيوة. هي وملائكته. وملائكته نعم على هذه القراءة. إن الله يصلون بالتعظيم وملائكته كمن يصلون. كتاب قال لك الله إذا ولد بها التعظيم حتى في حق الملائكة أيضا يراد التعظيم. لا أخي مش ملائكة التعظيم، خبر الملائكة محذوف، إن الله يصلون. أيوة. وملائكته كمن يصلون. خبر ملائكته محذوف، وخبر إن هناك موجود يصلون للتعظيم. هذا واضح. وخرج على أن الأسرى وأنت معي والجمرة حالية في هذا البيت، والخبر قوله في بلدته. فصل تخفف إن المكسورة تخفف، فإذا خففت لها أحكام حكمها يس، منها أنها تهمل لا تعمل، وهذا الكثير يس في اللسان العربي إهماله. نعم. وهذا وإذا أهملت يوتى يس بالداء لم يبتلى، للفرق بينها وبين إن النافيه. إن زيدا قائم، إذا خففتها تقول إن زيد قائم، إن مخففة من إن لا عمل له، زيد مبتدأ لقائم خبر آخر. لا تلزم له الابتلاء خبر، الخبر بعدها للفرق بينها وبين إيش؟ إن النافية، لأن إن النافية لا تدخل عليه لم الابتلاء. هذا معنى قول المصنف فصل تخفف إن المكسورة لثقلها فيكسر إهمالها لزوال اختصاصها، نحو قوله تبارك وتعالى وإن كل لما جميع لدينا محضر، إن كل لما ما هو لما هذا؟ لما هذا نافذة. أيوه. لما. القراءة. قراءة برش. كل نفس اللما عليها. لما عليها. عندنا لما. لما. وأما لما هذا فلا تحف بمعنى إلا إن هناك نافذة. وكذلك هذه. تكون زايدة على قراءة برش. تكون زايدة. أجل. على قراءة برش هذه. لا إيه هذا هذا لا لا ما عليها ثبات وفي قراءة نعم في قراءة حفص لما بمعنى إلا وتكونين هذا نافيا. إذا في كلا حالتين نفيا. لا بل وسقع حالتين نفيا يكون نفس لما عليها. نحن هذه قراءة نحفظ حفظ بها القرآن الله. نعم. ويكون نفس لما عليها لا لما عليها معنى إن كل نفس لا عليها حافظ. ها ثبات هذا. وما إيش يكون هنا؟ ما هذا سلة. سلة. أيوة. واللام. واللام لم يبتلى. لم يبتلى. وهذه. والثانية نافية يا شيخ لما. على التفصيل. لما بمعنى إلا. ما تكون نافية؟ أبدا. إن نافية. ليس نفس إلا عليها حافظ. يعني إلا نعم. أنتم لازم تفهمون هذه قبل أن تدخلوا في التفاصيل. واضح؟ ويجوز أعمالها استصحابا بالأصل. ولكن ما هو إن وإن ثلاثة ورش ثلاثة أهل المدينة. وإن كل لما لا يوفي منه عاملة هنا فهنا ما موصولية هي الخبر يس موصولية إن كل لما بالتقدير لا يوفي منه هي الخبر لا صلة الموصول الله جواب مثل محلوم هذا إن كنا مخفضا من كل الاسم لام لم يبتدى وما هذا صلة نعم. واللام الثانية. وإيش؟ واللام الثانية. واللام الثانية بالقسم. أيوة. ولذلك وقت الفعل. أيوة نعم نعم. الوفي النهو. جزاك النون مسجود الرسم. تبدأ خبر ها؟ تبدأ خبر. لا. إيش؟ لما عليه لما جبت هذا ما سمعت. إن في الآية الأولى إيش؟ أجت. الآية الأولى وين يعني؟ كل لما جميع الذين ها؟ وين كنا؟ أخي وين كنا هذا؟ قراءات وقت المدينة لا حفظ أنا أعرف القراءة من زمان خرج لها هذا يعني تكون نافي كنا بيشير نعم إذا شددت لما وتكون مخففة قرأت لك يقول نفسي لما عليها حفظ هذا المخطط قراءة وصف وأما قراءة حفظ يكون النفس لما عليها بالتصميم هذا نفي معنى إلا يعني ما معنى إلا نفي هناك نفي يعني كلتاهما صحيحتان نفي يا شيخ أكثر ما يؤتى فيها بإلا في القرآن الحكم إلا لله لما جميع الذين محضروا بمعنى إذن معنى إيش؟ إلا إن هناك ناس ما بمعنى؟ بمعنى ما طيب ما كل نفس إلا عليها حال لا ليس كل نفس إلا عليها حال بمعنى النفس إن هذا ناس إذا سددت لما عليها لما جميع وكذلك لما جميع إلا لم يعدد إلى محضر أسمع وما في ظن ليس إنا في معنى ما إيش؟ إنا في معنى ما نافية ولا بمعنى ليس كل مبتدا كل مبتدا نعم ولما يعني إلا لم نعم ظرفية هذا ظرف نعم ظرف زمان جميع الخبر لا أجي عامل عامل ليس شيخ أما عمل تعمل ليس تعمل لما عمل ليس ليست لما إن ما عمل ما تعمل كمان عمل ليس مع الإثبات هذا مع لما بمعنى إلا ألا ينتقض النفي جميع الشيخ بدل من الكل لا أخي لا تعرف لا تعرف لا تعرف أخبرون هو الصفة لأن هذا يا شيخ مكتوب زي الاستثناء المفرط يا شيخ لا شوف الحاشية يا شيخ مكتوبة العربة لا أخي ما في الحاشية العربة ليس برمى لا أسمي ما معها لا لا هي عربة عربة ما عليها أحد يعني طيب مخبرة ليش عربة ها؟ حسن يعني مقتنع بالإعراض ما هو بالي يقتنع حسن ولا ما يقتنع ليش ما يقتنع؟ لأني شيخ لما هنا شيخ كيف تكون مقتنع؟ أنا أقول لك هل باحل قال على لما مقتنع؟ أبدا أنا قلت لك هل في أحد يقول على لما مبتدا؟ ما في أحد قال لما حرف حرف يقول فلان يعني لما لا بالابتداء من هو ذي؟ هو الشيخ عبد الحميد هذا في قراءة الثاني لا يا شيخ بالضام نفسه هو نفسه بالضام تكون تشريتك تكون لما هذا لا لما الابتداء هو قال لما لام الابتداء طيب الشيخ التقفيه الشيخ حسن شكاها عربة ما شده ما شده شاب كله عربة هو عربة ما عسكتها عربة ما زايدة على قراءة التشديد الله على قراءة التشديد لما التشديد لما حميد يعربها على أساس هذه لا يتشديد يعني تقفر على رجلنا لا تعمل شكرا بالتحقيق لا تعمل شكرا بالتحقيق لا لا وقوف مثلنا بطل العمل وتلزم اللام وإذا ما تهمل اللام لام الابتداء وما الصلة لما فيها قراءتين قراءة حفص نوح وين مخففة من الثقيلة وكون أسمع وكون مبتدا مرفوع بالضم الكافي واللام في لما لما هذا على قراءة لما مش على قراءة لما نافع انتبه نافع نعم هذا نافع واللام في لما لام الابتداء وما زائدة جميع الخبر المبتدا ومعناه مجموع ومحضرون كمن كما عرفت يا شيخ كما عرفت نعم ومحضرون كمن خبر بعد الخبر يقول نعم نعم ولدينا صفة متعلق بمحضرون محضرون جدر عند الله هذا يستخدم المعمول على عامله في الحفظ يقول نعم ليس خبرا ولا أنا نعم نعم يكون نعم يكون خبر خبر. يكون خبر. خبر بعد خبر مجموعون نعم محضرون كمان نحن ما نقول نعت لمجموعنا هذا على كلامكم على نحن لا في المغرب هنا ما يكون خبر خبر بعد خبر مجموعون عند الله محضرون عنده ماشي ماشي جميع بمعنى مجموعون جميع هنا ايش خبر خبر كله هو خبر ولكن خبر بمعنى مجموعون فعيل هذا بمعنى مفعول مجموعون عند لدينا عند الله محضرون عنده لما بالتشديد يا شيخ بمعنى الا بمعنى إلا. بمعنى ايش لا حرف ما لها بمعنى الا ها استدوا هذا إن هناك إن هناك يعني إن هناك على قراءة الصف هذا لا مخففة من هنا من الثقيلة من هو الجزائر في المعنى لا ما هو إن لما تكون إن هناك ناس في قراءة حفص لا أقول لك الآن تقرأون أنتم من كل لما عليها لما جميع الدنيا أنا إلا الناس نعم هذا واضح واضح يا شيخ إذا جئتم هذا إلا إلا هذا يكون بعد إيه الذي بعدها يكون خبر خبر كما خبر يعني نعم زي هذا إن نافية غير عاملة لأنه ما يكون عمله وبعده إلا بطل عمل صح بطل عمل فاهم ولا نعم في قراءة حفص نعم وإن كل لما جميع لدينا إن هذا نافية كل مبتدا أيوة نعم لما بمعنى إلا عفوا إنزا بمعنى ما عنده عمل يعني ما عنده استعمل يعني مثلا ما هو استثناء لا ما هو استثناء مفرغ هذا يبقى لم يعمل خبر لدينا صرف محضرون كمان خبر بعد خبر او صفة لجميع في عربية هذا من على لا لا تضرب لا تضرب ما يصير خبر بعد خبر طلعوا عملها بالنفي لا أنا قلت خبر هذا للمبتدا هذا واضح هذا ماشي طيب إذا سويناه وإن كل لما ليوفينا هذا ما قلت لك هناك عاملة هناك عاملة دام لمبتدا ما أصيلة ليوفينهم هذا هذا لمنقسم هذا في قراءة نافع في قراءة نافع فقط عاملة أيوه هي وين كلها لما هو عامل هي في قراءة حفص نعم لا قراءة حفص غير عامل ايش مخففة من الدخيلة او نافية لا نافية لكن ما لا غير مخصصة قراءة حف وإن كل لما لا يوفقنا هذا إسعاف أنتم تخربوا وترسلون هذا وترسلون طيب نمشي على قراءة التخفيف مخففة من الثقيلة وكل مبتدا مرفوع كما قلت لكم بالضم الظاهر واللام هذا في لماء لام الابتداء وما زائدة ما تكون موقعة خيلة أظهر في قراءة التخفيف واضح هذه حاجة لما قلت لكم وكل هذا اسم إن اسم إن في قراءة في قراءة حفظ وفي قراءتنا ورشا واللام من لما الابتداء وما اسم موصول خبرهما خبرهما شيخ تسلم على لام الابتداء ولام لام التوكيد اسمع وجملتك يوصي انه لا محل لها من الاعراب جواب لقسم محزون سايب إذا جعلت على الإعراب هذا الذي أعربه التنسان هذا إذا جعلت ما اسم موصول خبرهما وين صلته؟ صلته لا يوفينهم أبدا لا يوفينهم قال لك زمنته لا يوفينهم لا محل لها من الإعراب جواب لقسم محدود جملة القسم جملة القسم هي صلة؟ جملة القسم؟ أنا أحصل عندي الإعراب اللي صبوا سهولة ما خبر ها؟ إيه؟ أسمع ليش ما تكون زايدة يا شيخ؟ زايدة ما أعلم هذا الذي ينبغي ليش ما تكون سيلة؟ ها؟ لا ليش ما تكون سيلة؟ تسلم على لام الابتداء ولام الخصم يا شيخ؟ سيلة للفصل بين اللامين بين لام الابتداء ولام القسم أقول له بسهولة؟ زايدة. لا هذا الذي نعربه كتاب عربة موصولة لا هذا في قراءة أخرى في قراءة الثانية ما تسمع لام الابتداء ولا ما تسمع في قراءة وإن كل وإن ولكن هذا كمان بالتشبيه أسمع قال لك هذا ما يعرف عربة رحمه الله أنا قلت لك ما يعرف عربة رحمه الله يا شيخ أنا قلت لك ما يعرف عربة يدخل هذا هو ناقل يا شيخ ما هو ناقل ناقل هو ناقل عما يكثر النقل عن الأشموني والصفان روح الأشموني عند الفاضل قوله ما موصولة قوله ما موصولة واللام من لما لم الابتداء وما اسم موصول خبر ما أي فعل صلة صلة قال لك خبر ما وما اسم موصول خبر ما وما هذا خبر إن هي هي. ولو كان خبر إن ما صلتهما. لكن بعدها كلمة هذه غلط ولا صح؟ خبر ما. ما خبر ما خبر إن. نعم. خبر إن. وقلنا اسمه إن. واللام من لما لم نبتدا وما اسم موصول خبر ما وين خبر ما خبر إن هذا صحيح هذا غلط هذا غلط المطبع ولذلك انا قلت امشي امشي امشي صلة الموصول ممكن يعني بما والاستغناء يعني صلة القسم القسم ممكن على روح الموصول بقول له هذا موضع له وكيف ما يكفي علي من سلسل تحت الخائن من عند رأسك قواعد لا تأخذ من عند رأسك أصلك هذا ما ساعده قال لك ذلك جملة لا نعم لا محل لها من الإعراب وهذا كمن صلة الموصول لا محل لها من الإعراب هذا شوف شوف يا أخي هذه الآية العربية اللي سبقوها الكتاب لكم ما هو مبسوط عليها ما هو مبسوط عليها لازم نراجع في الآية لأن هذا القرآن نراجع التفاصيل اللي عنده